تغذية فيما يتعلق بالأضحية. نعم. لو كسر القرن بطريقة القرن مثلا عن طريق ضرب الخروف نفسه بجدار، المهم أن يشتريه سليما. المهم نعم. أن يشتريه سليما. نعم. فما عرض له من عيوب فيما بعد فهي مغتفرة أيا كانت العيوب، مثل رجل مكسورة. شكرا لك.